إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في تفسير سورة آل عمران من مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر عليهما جميعا رحمة الله. وكنا قد وقفنا في درس سابق عند قول الله تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم هي تعالج موضوع الردة، عادنا الله وإياكم منها. والردة هي نقض الإيمان، وسميت ردة لأن الذي ينقض إيمانه قد ارتد إلى الكفر والشرك وارتد عن طريق الحق، فإن كان على كفر وشرك قبل إسلامه ثم بعد إسلامه كفر بعد أن عرف الحق، فهذا معنى الارتداد، أنه رجع إلى الكفر بعد إذ كان مسلما. وأما إن كان على الإسلام من بداية أمره ثم نقض دينه فإنه قد ارتد عن طريق الحق والهدى بعد إذ عرفه. ولا شك أن الردة في بداية الإسلام أمرها قليل، لأنه أصلا لا يدخل في الإسلام إلا من اقتنع به. أما بعد أن انتشر الإسلام فإنه ربما دخل في الإسلام راغب وراهب، راغب يريد شيئا من مكاسب الدنيا، وراهب يخاف على نفسه أو على ماله، ولأجل ذلك كثر النفاق بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما قبل هجرة المصطفى فلم يكن هناك نفاق، لأن المسلمين في قلة وذلة وعيلة، والكافرون هم المتسلطون، ولأجل ذلك لا يدخل في الإسلام مع هذه الشدائد إلا من عرف الحق بيقين وأراد أن يصبر على ذلك. وهذا من علامات الحق. ولأجل ذلك لما سأل هرقل كفار قريش عن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أسئلته: هل هناك أحد من الذين يدخلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام يرتدون عن دينهم؟ فأجاب كفار قريش: لا يعرفون أحدا ارتد عن دينه. فقال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فهو عنده علم من تاريخ الأنبياء السابقين أن أتباعهم في حال قلتهم لا يرتدون، ولأجل ذلك كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أثبت الناس إيمانا، لأنهم دخلوا على يقين وعلم، ولأن الإنسان يوم أن يقدم على أمر خطير فإنما يقدم بعد أن يتأكد، ليس تقليدا ولا مجاراة ولا لتحصيل مكاسب، وإنما بعد أن يتضح له الحق الذي لا لبس فيه. وعندما يعرف الحق ويعرف تضحيات الحق ثم يدخل فيه بعد ذلك فإنه دخل على بصيرة. ولأجل ذلك لما استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب في موقعة بدر كان من جوابهم جميعا المهاجرون والأنصار: يا رسول الله سر لما أمرك الله به، فإنا قد آمنا بك وصدقناك، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضنا. فكانوا في غاية من الثقة بدينهم والطمأنينة والإيمان، فهم ليسوا شكاكا في دينهم ولا ضعيف إيمان، لكن يحصل نوع، يعني بعض من الناس نادر والشاذ لا حكم له، أنه يرجع عن دينه مشحة بأهله أو مشحة بماله. وهذه الآية تعالج هذه القضية، وهي سبب نزولها هذه الآيات. فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم. ولاحظوا، رجل من الأنصار وليس من أهل مكة، فمعنى ذلك أن إسلامه متأخر وليس من الأوائل الذين أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كبلال بن رباح ومصعب بن عمير ونحوهم. ثم ندم فأرسل إلى قومه: أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى آخر الآيات، لأنه قد جاء فيها: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم، يعني راجع الإسلام. وهذا سبب النزول، هذا هو قد رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه أيضا أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وهكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأما بعد هذا الوقت فلا شك أن الناس قد يحدث منهم عند الأحداث الجسام ارتداد، إما أن يتسلط عليهم الكفار أو يكون حديث عهد بإسلام كحال موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العرب ارتجوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع أكثرهم إلى دينه. ولولا قدر الله عز وجل ثم وقفة ببكر الشجاعة التي لا مثيل لها لا تخطف المسلمين في المدينة، ولكنه وقف وقفة لا تنسى، نصره الله عز وجل بها ونصر الإسلام. ومن المعلوم أن المرتد أشد كفرا من الكافر الأصلي، فإن المرتد لا يقبل منها الجزية، المرتد لا يقبل منها الجزية، ولا بد من قتله بأي حال من الأحوال، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وذلك لأن الذي يدخل في الإسلام ثم يخرج منه فكأنه يقول للناس بلسان حاله ومقاله: إنني دخلت وجربت وخبرت، فإذا الإسلام ليس دين صحيح فرجعت إلى الصحيح. فلأجل ذلك لا يقر المرتد بحال من الأحوال، وهذا أخذ من إجماع الصحابة على تقديم قتالهم قبل قتال الكفار الأصليين، فإن الكفار الأصليين يعرض عليهم ثلاث خصال: إما الإسلام، وإما دفع الجزية، وإما القتال. أما المرتد فليس فيه هذا الأمر، إما أن يرجع للإسلام وإما القتل لا محالة. أما ما هي الأسباب التي تنقض الدين فهي كثيرة، فكل ما قدح في توحيد الله عز وجل وتعظيمه والانقياد له أو في رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مخرج من الملة، فهو مخرج من الملة. ومن ذلك أيضا إنكار ما علم من الدين بالضرورة كالأشياء الثوابت والمتواترات أو الاستهزاء بالشريعة أو نحو ذلك مما ليس هذا مجال بسطه، فلعله يأتي له حديث عند في سورة التوبة. لكن هنا المراد أن المرتد توبته مقبولة إذا كانت ردته ظاهرة، إذا ارتد ثم تاب فإن توبته مقبولة، ولأجل ذلك استتاب المرتد. إذا وقع في مكفر ظاهر فإنه يؤتى به ويستتاب 3 أيام، وبعضهم قال يستتاب مرة واحدة، فإن رجع إلى دينه وإلا أقيم عليه الحد. هذا إن كانت ردته ظاهرة. وأما إن كانت ردته زندقة فهذا لا تقبل له توبة. ومعنى الذي ردته زندقة هو الذي يقول في مجالسه الخاصة الكفر ويجحد ذلك، فإن هذا ما تنفع معه الاستتابة. إذا أتيت به قال نعم أنا ما أقول إلا الحق. ولأجل ذلك سمي الزنديق لأنه له حكم المنافق، فهو يخفي الزندقة. فإذا كان واحد في مجلس يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول صدقت في رسول، ما في رسول، كله كذب بكذب، وشهد عليه الشهود العدول، فإذا جاء به للحاكم أنكر وقال أبدا ما حصل، فهذا لا تقبل له توبة، لا تقبل له توبة، لأنه كان يخفي هذه الزندقة ولا يظهرها لولا شهادة الشهود عليه. ولأنه لو قبل له لاستمر في زندقته، في كل مجلس يتزندق ويرتد، فكلما جاء به قال أبدا أنا لست بكافر. لكن هذا لا تنفعه عند الحاكم، أما عند الله لو تاب توبة نصوحة فالله أعلم بما في القلوب فهي مقبولة لا شك في ذلك. يعني لو كان في توبته فعلا رجع عن هذه الزندقة وتاب توبة نصوحة فإن عند الله عز وجل مقبول، لكنه عند الحاكم لا يقبلها لأنه كان يخفي هذه الزندقة قبل ذلك. وهي مسألة مشهورة بحثها العلماء فيما يتعلق بتوبة الزنديق. وهنا قال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن هذا المسلك وسبيل ووسيلة لسد الطريق على أصحاب هذه القلوب، فإن الله يعمي أبصارهم ويسد عليهم منافذ الخير لأنهم عرفوا فأنكروا، عرفوا الطريق ثم تنكبوه. ولهذا قال والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن عقوبة السيئة سيئة عليها، فلأنهم وقعوا في هذه السيئة صار عدم الهداية عقوبة لهم على هذا المسلك. ثم قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه، وشخص الله يلعنه ويطرده من رحمته، وخلقه يدعون عليه، لا سيما الصالحون منهم مثل الملائكة وعباد الله عز وجل، فهذا والعياذ بالله نذير شوم، وأنه يسد باب الهداية في وجهه. ثم قال خالدين فيها، أي في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أو خالدين في النار، أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني تابوا وصلحت أحوالهم، فإن الله غفور رحيم، وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب تاب عليه. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وهذا وعيد وتهديد لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات، لأن التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها أو غرغرت الروح في الحلقوم فإنها لا تقبل التوبة. فهذا الذي إذا حانت منيته وغرغرت روحه فهذا لا تقبل منها التوبة. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فهذه الحال ما هي حال توبة، مثل فرعون لما أدركه الغرق وأيقن بالهلاك وما وصل إلى مرحلة الغرغرة قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن هذا ما ينفع. فكذلك الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولهذا قال ها هنا وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. وروى أبو بكر البزار عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وإسناده جيد. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه، لأن من شرط قبول الأعمال أن يكون العبد على الإسلام، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن جدعان، وهذا كان من كرماء قريش في مكة، فكان يقرئ الضيف ويفك العاني المأسور يعني، ويطعم الطعام، يعني عنده شيء من مكارم الأخلاق. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك، فقال لا، ثم علل ذلك إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا حديث أيضا صحيح، فهو لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، بمعنى أنه منكر للبعث، يوم الدين يوم البعث والمجازاة، فهو منكر للبعث، ومنكر البعث كافر لا شك في ذلك. فكونه يعمل عمله وهو لا يؤمن بالبعث فإنه لا يستفيد من عمله لأنه ليس على الإسلام، فهذا ربما جزاه الله بأعماله في الدنيا من كثرة الأولاد والأموال أو نحو ذلك، لكنه عند الله يوم القيامة لا يقام للكافر وزنا أبدا. الذي على ناقض من نواقض الإسلام كان يستغيث بالأموات أو يستغيث بالأولياء أو يدعوهم أو ينذر لهم ويذبح لهم ويتقرب لهم من دون الله عز وجل، فهذا لا يستفيد من عباداته شيئا أبدا، لأنه صرف بعض أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يقبل العمل إلا من أهل التوحيد، أما من وقعوا في الشرك الأكبر فهؤلاء مثل بن جدعان، لا يقبل الله من أعمالهم يوم القيامة شيئا، لأن مصيرهم الخلود في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. حتى ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، يعني لو جاء بملء الأرض ذهبا فإنه لن يقبل منه، ولا يقبل، وهذا معنى قول الله عز وجل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقال عن يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلال، وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى ها هنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة، والله أعلم. ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء، ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهولها ووعرها وبرها وبحرها. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك بظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. والمراد بالحديث والإشارة إلى العهد والميثاق، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره وأخرج من ظهره ذريته وأمثال الذر، كل الذرية الذين سوف يخرجون من نسل آدم خرجوا، فأخذ الله عليهم الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى، فهذا ميثاق الفطرة. ثم بعث لهم الرسل يذكرونهم بهذا الميثاق، فهو أراد منهم التوحيد، وهو أهوى من أن يدفع الإنسان من الأرض من الذهب، وهو لا يستطيع ذلك، ولكنهم قصروا في هذا، لا يقبل الله منهم شيئا في يوم القيامة، ولهذا قال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. ثم قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، يعني رجل وسع الله عليه في الأموال، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وهذه مزرعة جميلة فيها نخل جميل وفيها ماء عذب، وكانت مستقبل المسجد، يعني في قبلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، من أفضل البساتين في المدينة. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اهتزت نفسه للخير، لما رأى أن الحصول على البر لا بد أن يكون بسبب الإنفاق بأحب ما لدى الإنسان، وليس أن يخرج الشيء الذي لا يرغب فيه فيقول ما يناسب، أو أهل البيت يقول هذا غير مناسب يقول تصدقوا به. فرق بين أن يتصدق الإنسان بأحب شيء إليه أو بشيء ما له مجال إلا أن يرميه ويتصدق به، ففرق بين هذا وهذا. ولذا لما سمع أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية اهتزت نفسه للخير، فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذا البستان، فهو في قبلة المسجد، فأراد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار لهذه الصدقة أفضل المواقع التي يراها مناسبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ، ذاك مال رابح ذاك مال رابح. وقد سمعت، يعني سمعت أنك قد جعلتها صدقة في سبيل الله، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني اجعل هذه الصدقة وزعها على أقربائك من المحتاجين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وهذه القصة مخرجة في الصحيحين، وفي الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ وخيبر هي القرى المعروفة التي تقع في الطريق بين المدينة وبين تبوك، وهي للمدينة أقرب، وكانت خيبر هذه من أكثر الأودية مزارع للنخيل وفيها القمح أيضا. فلما استولى عليها المسلمون، فإن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار فإنهم بعد إخراج الخمس لله ولرسوله توزع أسهم على المجاهدين، توزع الغنيمة على هؤلاء المجاهدين، فكان أفضل شيء حصل عليه عمر بن الخطاب سهمه في خيبر، واهتزت نفسه أن أفضل شيء عنده وأحب شيء عنده يخرجه في سبيل الله كحال أبي طلحة، فهو يقول أنفس عندي، ما في أنفس عندي من سهمي هذا، يعني ما في أفضل ولا أكرم عندي، فما تأمرني؟ قال حبس الأصل وسبل الثمرة. حبس الأصل يعني جعله وقف، لا يباع، والثمرة في سبيل الله عز وجل لكي يستمر العطاء باستمرار. لما تقول الأصل لا يباع ولا يورث ولا يوهب فهو وقف، فيبقى قرون أو سنين طويلة، وكلما انتهى جدد، والثمرة صدقة في سبيل الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: كل عام كان حلا لي